تسمعوا إلى هذه القصة العجيبة التي أعرف أطرافها، قصة ليست من نسج الخيال وإنما قصة وقعت في زماننا هذا أعرف أطرافها، بل التقيت معهم وتأملوا ما بها من عبرة وعظة، فلقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ودعوا محمدا هو يتحدث حيث يقول: اتصلت علي والدتي وأنا متوجه إلى مكة ذاهب لأداء العمرة، إنها والدتي الحبيبة، تقول لي: بشراك يا محمد، لقد وجدنا لك عروسا يعجز لساني عن وصفها لك، جمال لا يوصف والتزام بالدين فضلا عن رقتها وأدبها، تعال يا ولدي يا محمد كي نخطبها لك قبل أن تفوتك، وما هي إلا أيام وإذ بي أقف أمام منزلهم برفقة والدتي وشقيقتي الكبرى، وما هي إلا لحظات وإذ بي أرى جمالا لا يحق لي وصفه على الملأ، لقد رأيت حياء بملامح امرأة، إنها تحاول أن ترفع عينيها لتراني لكنها لم تستطع خلقا وخجلا، وشعرت منذ اللقاء الأول كمن التقى بمحبوبته بعد طول فراق. في تلك الليلة وقفت قبل أذان الفجر أصلي صلاة الاستخارة، وما إن قضيت الصلاة حتى ازداد قلبي تلهفا وشوقا للقاء تلك العذراء، وتم عقد القران، كان شعورا لا يوصف عند اللقاء الأول، هل حقا أنا امتلكت هذه الجوهرة الثمينة؟ وبدأت حياتي الزوجية تنساب كقطرات ماء بارد على قلب ظمآن. وفي ليلة مليئة بالحب أحسست بيد تلامس صدري: محمد محمد انهض، لقد رأيت رؤيا عجيبة. ماذا رأيت يا زوجتي؟ لقد رأيت كأنما أخذت من تحت سريرنا موزة صفراء جميلة، قلت لعلها رؤيا خير، وما هي إلا أيام وإذا بالعروس تبشرني أنها في الأسبوع الثالث من الحمل، وتمر الشهور سريعة وتضع زوجتي عمر، وعلى قدر ما كان الفرح يغمرني بقدوم طفلي الأول إلا أن الألم والحزن كان يعتصرنا سويا على فراقنا طيلة أيام النفاس. ومضت الأشهر الأولى من الولادة وتمر الشهور سريعة، كنت مستغرقا في النوم وإذا بنبرة حزينة ونداء خافت: محمد قم يا محمد، أحس بأني حامل، إنها الرؤيا نفسها التي رأيتها وأنا حامل بولدنا عمر. ضحكت ولكنها لم تضحك، وأصرت على أن أذهب في الصباح الباكر لأشتري لها اختبار الحمل، وكانت النتيجة مطابقة للرؤيا، وفعلا تلد زوجتي شهد، إنها أنثى، وليس الذكر كالأنثى، فهي أجمل وألطف وأحن. وبعد مضي 5 أشهر فقط من ولادة ابنتنا شهد، وإذ بأم عمر تدخل علي مسرعة، قالت: أنا حامل. كانت في السنة الأخيرة من الجامعة، ولكن ولادة طفلنا الثالث أسامة حال دون إكمالها الفصل الدراسي الأخير. وتمضي الأيام سريعة وتتخرج الزوجة من الجامعة، وذات يوم يقول الزوج: اتصلت بي أم عمر وأنا متوجه للعمل صباحا على هاتفي، فسألتها: ما الذي أيقظك مبكرا يا أم عمر؟ قالت: أيقظتني رؤيا غريبة، رأيت نفسي كأني ألبس ثوبا أبيض أكمامه قصيرة، وكأن شعري يقطر ماء، وكأنني أطير في السماء وأرى السحب بيضاء من حولي، أظن أنني راحلة عنك يا زوجي، إنني سأموت يا زوجي. فقلت لها: أرجوك يا أم عمر، كفى، إذا كنت تحبينني فلا تخبري أحدا بما رأيت. ولكن شعورها القوي بالموت جعلها تنكث عهدها لي بالكتمان، وأخبرت والدتي بما رأت. وهكذا بدأت أم عمر من ذلك اليوم تردد على مسامعي: أنا سأموت يا محمد، أنا سأموت يا محمد، فأتوسل إليك إن أنا مت حقا ألا تترك أطفالنا دائما عند الخدم، أرجوك كن دائما معهم. ولكن الأمر العجيب فعلا هو ما حدث بعد 10 أيام فقط من رؤياها. يقول أبو عمر: ولا زلت أذكر ما حدث معي، فلقد صحوت فجرية يوم الخميس من نومي وكان لدي إحساس وشعور لا يوصف بأنني أنا سأموت قريبا جدا، ولم أحس بهذا الشعور من قبل. تخيلوا أنني إلى درجة أنني نزلت إلى مكتبي بالأسفل مسرعا وأخرجت ورقة وقلما وكتبت وصيتي، وكان آخر ما كتبت بالوصية: ألقاك بالجنة يا أم عمر إن شاء الله، ألقاك بالجنة يا أم عمر إن شاء الله. ثم قمت بتوقيع الوصية ووضعها بالدرج. وفي صباح يوم الأحد، أي بعد 3 أيام، كنت متوجها للعمل كعادتي، وإذا بالهاتف يرن. زوجتي أم عمر: أرجوك يا زوجي، أرجوك تعال للمنزل. وعندما سألتها عن السبب قالت لي: إحساس بالشوق إليك، أرجوك تعال كي نفطر سويا. فقلت لها: كيف أرجع وقبل قليل وصلت للعمل، وما هذا الشوق؟ ألم نكن سويا قبل قليل؟ فقالت: من أجل أم عمر أرجوك تعال. في الحقيقة لم أكن أنوي الرجوع، ولكن بعد أن أغلقت الهاتف أحسست بشوق جامح إليها، ولم أشعر إلا وأنا متوجه للمنزل. ولما دخلت البيت استقبلتني بفرح عظيم وكلمات عذبة، وقضينا مع طفلتنا شهد ساعات مفعمة بالحياة والمرح. أذكر أن في تلك اللحظات طلبت مني أم عمر أن أساعدها في تحضير درس إيماني، حيث أنها قد وعدت فتيات دور الرعاية الاجتماعية أنها ستلقي لهن درسا إيمانيا بعنوان: كيف تخشعين بالصلاة. وموعد الدرس في 5 من عصر ذلك اليوم، وتمضي فترة الظهيرة، وإذ بالمؤذن ينادي لصلاة العصر. وبعد الرجوع من الصلاة وجدت أم عمر قد اغتسلت ثم توضأت ولبست ثوبها وأخذت تصلي العصر، ثم طلبت مني أن أوقظ الأطفال. في أثناء ذلك كانت أم عمر تلبس حجابها ونقابها كي تتوجه لدور الرعاية لإلقاء درسها للبنات. وقبل رحيلها ودعتني ثم نزلت عند والدتي لتسلم عليها، فوجدت والدتي تتهيأ للصلاة فقالت لها: مع السلامة يا أمي، ورحلت أم عمر. بعد الرجوع من صلاة المغرب سمعت الهاتف يرن، إنه الشرطة يطلبون مني الحضور إلى المستشفى. قلت: ماذا؟ قالوا لي: لا تخف، إنه حادث بسيط، وزوجتك الآن بالمستشفى. فيقول بعمر: كنت أقود السيارة بسرعة جنونية ولا أعلم كيف وصلت للمستشفى، كنت أركض بمرات المستشفى أسأل كل من تقع عليه عيناي: أين أم عمر؟ أين أم عمر؟ ذهبت للاستعلامات فقالوا: اذهب لمحقق الشرطة. دخلت على المحقق أصرخ: أين زوجتي؟ أين أم عمر؟ قال المحقق وقام من كرسيه وقام يهدئني ويطلب مني الجلوس. قلت له: لن أستريح حتى أرى زوجتي، دعني أراها، أين هي؟ فقال لي: يا أخي، أنت إنسان مؤمن بالله ويجب أن تصبر. قلت: أصبر على ماذا؟ فقال: ويا ليته لم ينطق بها، اصبر يا أخي، زوجتك نوال أعطتك عمرها، زوجتك نوال أعطتك عمرها. في الحقيقة يعجز القلم أن يسطر ما حصل لي وقتها، ولكن الذي أذكره أنني لم أشعر بعدها إلا وأنا مودد على سرير المستشفى. فتحت عيني وإذ بي أرى عند رأسي يقف أحد الأحبة والأصدقاء، أحسست به وهو يمسح على رأسي ويقبل جبيني. كنت أرى عينيه مليئتين بالدموع. عندما فتحت عيناي لم أستوعب ما الذي يحدث، وكنت مندهشا: لماذا صديقي يبكي؟ وفجأة تذكرت عبارة المحقق: نوال أعطتك عمرها، نوال أعطتك عمرها. أخذت أصرخ: نوال، نوال. وأصابني من الآلام ما الله به عليم، ولقد أردت النهوض ففوجئت بأن يدي ورجلي قد ربطتا بأحزمة السرير، وبدت تتملكني غصة تتلوها غصة حتى امتلأ صدري حرقة ولم يبق إلا الدمع الغزير منفذا له. في تلك اللحظة وصل شقيقي الأكبر ولسانه يلهج بالذكر. أذكر أنه كان يتلو علي آيات من القرآن وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصبر على المصيبة، ولكني لم أكن أستوعب حينها ما يقول. كنت أرى شابا في آخر الغرفة الكبيرة على ثيابه بقع من الدماء وهو يرمقني بنظرات حزينة، وأحس بأن عينيه مليئتان بالكلام. وفجأة رأيته قد تقدم نحوي وأمسك بيدي وقال: عظم الله أجرك يا أخي، عظم الله أجرك يا أخي في زوجتك. قلت له: من أنت وما هذه الدماء التي تغطي ثيابك؟ فقال لي: هذه دماء زوجتك، أنا وأخي حملناها إلى المستشفى. فقلت له: والعبرة تخنقني، أرجوك أخبرني هل وجدتموها تتألم؟ فقال لي لقد وقع الحادث أمامنا ولقد فتحنا السيارة وأخرجناها فورا وهي من دون أي حراك، ويعلم الله يا أخي أننا حتى الآن لم نرها، فلقد وجدنا عباءتها قد التفت حولها وكان نقابها يغطي وجهها، إننا لم نرى إلا عينين مغمضتين فقط، ولقد فوجئنا عندما سألنا المحقق عن صلة قرابتنا بهذه الفتاة، لقد كنا نعتقد أن التي حملناها هي امرأة عجوز حيث لم يخطر ببالنا أنها فتاة، فلم نرى وجهها ولا أي شيء من جسدها أبدا. فقلت له نعم نعم والله ما عرفت منها إلا الطهر والعفاف وحرصها على الستر دائما، ولقد سترها الله في مماتها كما سترت نفسها في حياتها. ثم ودعني ورحل. أغمضت عيني وأخذت أدعو الله أن يخفف ما بي من الألم والحرقة. في تلك اللحظات وصل شقيقه الأوسط وضمني إليه وهو يجهش بالبكاء، وتمر اللحظات الحالكة ويرافقني شقيقها إلى منزلي. دخلت المنزل وإذ بوالدتي وشقيقتي الكبرى تتلقياني بالبكاء. لقد كان لقاء حزينا بحق، كانت شقيقتي تحمل بين يديها طفلتي شهد، تلقفت طفلتي من بين يديها. لقد كنت أشم رائحة فقيدتي في طفلتي، وجاءت الأخبار بأن والدة نوال في حالة يرثى لها، فتحاملت على نفسي وذهبت برفقة أهلي لمنزل أبيها، وهناك أدخلوني على والدتها المفجوعة، وإذ بي أرى مجموعة من الثكالى قد اجتمعن في امرأة واحدة، كانت لغتنا البكاء والدموع. لقد حاولت أن أواسيها وأصبرها ولكن فاقد الصبر لا يعطيه. وعندما رجعت لمنزلي بدأ كل شيء لي قاتما وكئيبا، والذي مزق قلبي هو مشهد أطفالي الثلاثة وهم نائمون جميعا على فراش والدتي، لا سيما الرضيع أسامة. ولكن الحمد لله على كل حال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعندما تفرق الناس وهدأ الليل وجدت نفسي أصعد لغرفة نومي، لقد كان صعودي هذه المرة مختلفا للغاية. دخلت غرفتنا فإذا كل شيء فيها قد مسه الموت، وبدأت الجدران كعين مقروحة من أثر البكاء، وعلى الأرض وجدت ثوب الصلاة وهو ملفوف بالسجادة. لقد كان هذا الثوب هو آخر ثوب ترتديه. تلقفت الثوب بيدي وأخذت أقبله وأشمه، لقد كان مليئا برائحتها الزكية ونحيبي يملأ أرجاء الغرفة. وينادي المؤذن لصلاة الفجر، الصلاة خير من النوم. قلت لنفسي لعله يقصد الصلاة خير من اللوعة والآه والحرقة والنحيب. صليت الصبح وذهبت بعد ذلك إلى المستشفى وغيره من الإدارات حتى أنتهي من إجراءات الدفن وغيره، وتم الاتفاق على أن يتم الدفن عصرا. وفي تلك اللحظات التاريخية من عمري بقيت وحدي مع هذا الجثمان الطاهر، فقمت بإغلاق باب المغسلة ثم استجمعت قواي وتوجهت إلى حبيبتي المسجاة على الرخام الأبيض. مددت يدي نحوها وهي ترتعش من رهبة الموقف، ثم كشفت الغطاء عنها ببطء شديد فظهر لي وجهها. كانت عيناها مغمضتين إلا قليلا، وبدأ وجهها ضعافا مليئا بالحياة مما جعلني أشعر بأنها لم تمت بعد. فأخذت أناديها بصوت مخلوق بالعبرة: نوال، حبيبتي نوال، أنا محمد، يا نوال أرجوك ردي علي. لقد كان صمتها مليئا بالكلام، فقمت بجرأة العاشق المحروم بتطويقها بين ذراعي وضمها إلى صدري حتى أحسست ببرد صدرها على صدري. ولكن ما هذا الذي بدأ ينسأب دافئا على صدري؟ يا إلهي، لا دماء الزكية ما زالت تنسف برزعة وخط رأسها. لقد كان جرحها غائرا رحمه الله، وبدأ يعلو بكائي في المغسلة. وعندما أحسست بقدوم أحدهم أسرعت بتقبيل جبينها وتغطيتها، وتمضي الساعات مريرة ويحين موعد الدفن عصرا ويدخلونني عليها بعد أن غسلوها وكفنوها. وإذ بي أرى عروسا تزف إلى قبرها، وأقصى ما رأيته هناك هو أمها وهي تمسح على كفنها وتقول: كأن الكفن خشن يا بنات، كأن الكفن خشن عليها يا بنات. الله أكبر، الله أكبر. ومتى كان لأكفان الموتى نعومة يا أيتها الفكرة، ولكنه قلب الأم الذي ينبض بالرحمة جعلها تقول هذا الكلام. وعندما اصطف الناس للصلاة وبعد التكبيرة الثالثة خاطبت ربي قائلا: اللهم إن حبيبك ونبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، فاللهم إني أشهدك أني راض عنها كل الرضا، فارض عنها يا رب العالمين. اللهم إن حبيبك ونبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال: من خرج في سبيل الله فوقصته دابته فمات فهو شهيد، فاللهم إنك تعلم أنها ما خرجت إلا لتعظ بك وتعلم البنات دينك، فتقبلها يا ربي شهيدة، فتقبلها يا ربي شهيدة عندك وأنت أكرم الأكرمين. اللهم إن هذه الفتاة كانت تحت يدي ولطالما أكرمتها وهي بين يديك الكريمتين، وأنت أكرم من جميع خلقك وأرحمها، فأكرمها وارحمها يا أرحم الراحمين. وجدت نفسي أحمل النعش إلى المقبرة، نريد أن نضعها في القبر، وحينها كانت النظرة الأخيرة وكلمة الوداع: ألقاك بالجنة إن شاء الله يا نوال. وداعا، وداعا يا حبيبتي أم عمر. وبدأ التراب ينهال على زوجتي، وقبضت حفنة من الأرض كانت تنتحر بين يدي وأرسلتها للقبر، لكن جذبة حبي المشتعل هيهات أن يطفئ هذا التراب. وبدأت ساعات العزاء عصيبة مريرة بطيئة، وبدأ أطفالي يلتفتون ويبحثون هنا وهناك، كانوا يتصفحون وجوه النساء اللاتي أتين للعزاء وجها وجها، ولكن أنى لهم أن يجدوا الوجه الذي يريدون. لم تلتقي عيني بعد حتى رأيت طفلتي شهد حتى انفجرت تبكي: أهكذا بكائك أيتها المسكينة، أم هو صوت قلبك؟ يا بنيتي إنما أنت بقايا فقيدتي، يا صغيرتي أنت البقية الباقية. وجدت عمر ابني ينتقل بين النساء وقد ظهر انكسار على وجهه، وكأنه أحس حقيقة ضعفه وطفولته من تلك المصيبة التي نزلت به، وجلس ليس كعادته وكأن بينه وبين الشقاوة خصومة، مستسلما هاديا يقول: أين أمي؟ أين أمي؟ ثم تطير من عينيه نظرات من هنا وهناك، كأنما يحس أن أمه حوله في الجوار ولكن لا يراها. أما أسامة، أسامة الرضيع، بدأ يفتقد أمه وأخذ يبكي صارخا: لم تحتمل والدتي هذا المنظر، فطلبت مني أن أذهب به لمنزل أهل الفقيدة لعله يجد رائحة أمه بين شقيقاتها فيهدأ قلبه. رحمك الله يا أم عمر، رحمك الله يا أم عمر. نعم، فنعم الزوجة أنت. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وطاعت بعلها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت جزاء وفاقا. وجاء في الحديث الآخر الصحيح: المرأة في الجنة، قيل: من يا رسول الله؟ قال: هي التي إذا غضب عليها زوجها، وضعت يدها في يده وقالت: والله لأكتحل بنوم حتى ترضى. الله أكبر، الله أكبر. فكم من امرأة نشزت عن زوجها ولم تعرف حقه، وكم من امرأة لهفت وراء هذه الدنيا ولم تقم بحق ربها وحق زوجها عليها. أين أنت يا أمة الله من أم عمر الداعية التي لم تغتر بكلام ضال أو بتأثير إعلام حتى تتأثر وتصبح مثل أغلب نسائنا؟ والله المستعان. لباس ضيق، عباءات مخصرة، عطورات، معاكسات للشباب. ألم تعلم هذه وتلك أنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر من ذلك نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة جزاء وفاقا. فوالله متى ما خالفت المرأة آداب الإسلام وتساهلت بالحجاب وزاحمت الرجال متعطرة، غض ماؤها وقل حياؤها وذهب بهاؤها، فعظمت بها الفتنة وحلت بها الشرور والنقمة. فهذه أم عمر حافظت على حجابها في حياتها، فحفظها الله عند مماتها جزاء وفاقا، جزاء وفاقا. بل والله ما أجملها من حسن خاتمة، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في عند البخاري: إنما الأعمال بالخواتيم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صحه الألباني: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، قيل: كيف يستعمله؟ قال: يفتح له عملا صالحا، يفتح له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عليه من حوله. وإذا تأملنا وجدنا أن الأخت كانت تدعو إلى الله، فسبحان من قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذه هي وظيفة محمد، وظيفة محمد صلى الله عليه وسلم، ويا لها من وظيفة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فتأمل يا أخي ويا أختي هذا الفضل العظيم، فإن الداعي إلى الله يجري له ثواب من اهتدى بدعوته وهو نائم على فراشه أو مشتغل في مصلحته، بل إن ذلك يجري له بعد موته، ولا ينتهي ذلك إلى يوم القيامة جزاء وفاقا. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات على شيء بعث عليه. رواه أحمد وصححه الألباني. فبالله عليكم، كيف يوفق لحسن الخاتمة من أغفل قلبه عن ذكر الله واتبع هواه وكان أسير شهواته منشغلا بمعصيته؟ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا وقنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. قدمت لكم هذه المادة من موقع دمعات.net.